فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه. وقال الإمام الغزالي في كتابه المستصفى أركان الحكم، قال: وهي أربعة: الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه ونفس الحكم. والإمام الشوكاني في كتاب إرشاد الفحول قال نفس الكلام، الأربع أبحاث: الحاكم الحكم والحاكم والمحكوم به. خلي بالك بقى هنا، يعني بدل ما يقول فيه قال به، ودي هنتكلم فيه، والمحكوم عليه. إخواني الكرام، واضح؟ فما زلنا مع الركن الرابع وهو المحكوم فيه. وقبل أن نبدأ كما وعدناكم إخواني الكرام، عايزين نقول ملحظ مهم جدا، إن بعض العلماء قالوا المحكوم فيه وبعضهم قال المحكوم به، واضح؟ فتفصيل المسألة دي كما قلنا إن احنا نتكلم عنها هذه المرة، فتفصيل هذه المسألة بنقول بعض الأصوليين كصدر الشريعة والإمام البيضوي وغيرهما عبروا بالمحكوم به كما ورد في التلويح على التوضيح ونهاية السول وإرشاد الفحول، واضح؟ والبعض الآخر عبر عنه بالمحكوم فيه. المحكوم إيه اللي احنا يعني ملنا إلى هذا الجانب؟ المحكوم فيه كالآمدي وابن الحاجب وغيرهما. انظر أخي الكريم الأحكام للآمدي ومختصر المنتهى وعليه شرح العضد ومسلم الثبوت وتيسير التحرير. فما هو التعبير الأولى إخواني الكرام؟ التعبير الأولى هو ما اختاره أكثر الأصوليين وهو المحكوم فيه. وهذا يقول، وفي هذا يقول الكمال بن الهمام في كتابه التحرير: المحكوم فيه وهو أقرب من المحكوم عليه، وقد بيّن ذلك صاحب التيسير على التحرير بقوله: إن لم يحكم الشارع به على المكلف، بل حكم في الفعل بالوجوب وبالمنع وبالإطلاق، يعني كما ورد في تيسير التحرير. وأيضا أن التعبير بالمحكوم فيه أولى من التعبير بالمحكوم به، وذلك منعا للالتباس الذي يفيده التعبير الآخر من أنه هو نفس الحكم. لا، احنا بنتكلم على الفعل نفسه، واضح إخواني؟ ثم نعود إلى الكلام عن المحكوم فيه لكي نكمل الكلام. وكان آخر كلام إخواني الكرام، إن التعريف اللي ذكرناه عن المحكوم فيه إخواني الكرام، واضح؟ المحكوم فيه يعني احنا قلنا ان اطلق العلماء مصطلح المحكوم فيه على فعل المكلف، اي محل الحكم الشرعي. والمراد من الفعل في اللغة احداث شيء من عمل وغيره، وفي لسان العرب انه كناية عن كل عمل متعد او غير متعد، وفي اصطلاحات اهل الفلسفة والمنطق انه تأثير الشيء في غيره ما دام مؤثرا. يعني والذي يفهم من كلام الأصوليين أن المحكوم فيه وهو فعل العبد، ركز بقى، أكان هذا الفعل امتثالا أم اجتنابا، وسواء أكان فعل الجوارح أم فعل القلوب. يعني وكما ورد في التلويح التوضيح ونهاية السن وأصول فقه الإمام للشيخ خلاف، قيل: هو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع. أنا عايزك تركز جامد قوي، هو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الشارعي، وذلك أن كل حكم من أحكام الشارع يتعلق بفعل من أفعال العباد، يعني واضح، أفعال المكلفين، سواء كان الحكم اقتضاء أو تخييرا، يعني واضح، أو وضعا. طبعا هنا إيه يعني؟ حكم تكليفي أو حكم وضعي، يعني واضح، يعني هنا إيه؟ سواء كان الحكم اقتضاء يعني أو تخيير مباح أو وضعا، علامة شيء على شيء. وقد سبق تعريف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، فالخطاب له محل، وهذا المحل هو فعل المكلف، واضح إخواني؟ وهذا الفعل إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو مكروها أو حراما أو مباحا. وهذا المحل هو فعل المكلف، وهذا الفعل إما أن يكون أخي الكريم إما أن يكون سببا أو مانعا أو شرطا، يعني واضح، مثل قول الله عز وجل وجاهدوا في سبيله. فالإيجاب في الآية تعلق بفعل من أفعال المكلفين، فهو الجهاد، فكان واجبا. ومثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالندب في الآية تعلق بفعل من أفعال المكلفين وهو كتابة الدين، يعني فجعلته مندوبا. ومثل قول الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فالتحريم في الآية تعلق بفعل من أفعال المكلفين وهو القتل فجعلته حراما. ومثل قول الله جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فالكراهة مأخوذة من الآية تعلقت بفعل من أفعال المكلفين، واضح، فجعلته يعني وهو إنفاق المال الخبيث فجعلته مكروها. ومثل إخواني قول الله تعالى يعني فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، واضح. فالإباحة في الآية يعني تعلقت بفعل من أفعال المكلفين وهو الانتشار في الأرض، فجعلته مباحا. ومثل قول الله تعالى إخواني الكرام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام القصاص في القتلى. فالقتل الوارد في الآية الصادر من فعل الشخص سبب في القصاص. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، يعني ورواه الإمام أبو داود والإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم بلفظ ليس للقاتل ميراث. فالقتل الوارد في الحديث الصادر من فعل المكلف مانع له من الميراث. ومثل قول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالوضوء الوارد في الآية فعل من أفعال المكلفين وهو شرط يعني للصلاة، وإن كان الحكم الوضعي ليس من فعل المكلف، ركز بقى، وإن كان الحكم الوضعي ليس من فعل المكلف، واضح، ما هو علامة على وجوب، واضح. يبقى هنا إيه يعني علامة على وجوب، يعني علامة على إيه وجوب أو المهم علامة، واضح، على وجوب على حرام، واللي هو الحكم الوضعي. وإن كان الحكم الوضعي ليس من فعل المكلف فهو يتعلق بفعله، هو ليس من فعله ولكن هو يتعلق بفعل المكلف، يعني مثل قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. فالدلوك هنا سبب، وهذا السبب يتعلق بفعل المكلف، هو سبب يتعلق بفعل المكلف وهو وجوب الصلاة، يعني واضح. وكذلك فإن الصحة والفساد أو الفساد أو البطلان وصف لأفعال المكلفين، وكذلك العزيمة والرخصة وصف لأفعال المكلف. الحكم تكليف بفعل، ويدل التعريف عن الحكم لا يتعلق إلا بفعل اللي هو المحكوم فيه بقى، يعني من أفعال المكلفين. ولذلك وضع علماء الأصول قاعدتهم لا تكليف إلا بفعل. انتبه أخي الكريم، لا تكليف إلا بفعل. فالحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف، بأن يقوم المكلف بأداء فعل من الأفعال. فإن كان الحكم طلب فعل بالإيجاب أو الند فقد يبقى هنا إيه يعني كان الحكم بفعل الواجب على سبيل الحتم باتفاق كالجهاد والصلاة، أو تعلق بفعل مندوب بدون حتم كتوثيق الدين وأداء السنن. وإن كان الحكم طلب ترك بالتحريم أو الكراهة فتعلق الحكم أيضا بفعل عند الجمهور، وهو كف النفس عن فعل المحرم في القتل والزنا، لأن النهي عن الشيء أمر ضده، أو كف النفس عن فعل المكروه في السؤال وكثرة الحلف كما وصل. كل كان ده ورد في مختصر ابن الحاجب، ورد في الإحكام للإمام الأمري والمستصفى وتسهيل الوصول. ولذلك قال الجمهور إن ترك الحرام لا يترتب عليه ثواب إلا عند الكف والامتناع، عند حالة التعرض له، ما فيش تعرض خلاص، ماشي يا أخي الكريم. أما الحكم الوضعي فإن كان مقدورا للمكلف وكان من فعله كالوضوء للصلاة فإنه يتعلق بفعل المكلف مباشرة كما سبق، وإن لم يكن من فعله كالدلوك فإنه يتعلق بحكم تكليف برضه، هو ليس من فعله ولكن متعلق بفعله، يعني وإن لم يكن من فعله كالدلوك فإنه يتعلق بحكم تكليف أقم الصلاة لدلوك الشمس، والحكم التكليف يتعلق بفعل من؟ المكلف. يعني واضح؟ يبقى هنا إيه؟ يبقى عندنا الحكم الوضعي، يعني واضح؟ يعني والحكم التكليفي، يعني الـ يبقى هنا إيه؟ يعني فالحكم التكليفي متعلق بفعل المكلف، الحكم التكليفي متعلق بإيه؟ فيكون الحكم الوضعي الحكم الوضعي يكون متعلق بفعل المكلف بطريق غير مباشر، يبقى الحكم التكليفي متعلق بفعل المكلف بالطريق المباشر، والحكم الوضعي متعلق بفعل المكلف بطريق غير مباشر. يعني واضح كده؟ وايه الطريق غير مباشر؟ متعلق بالحكم التكليفي، وكأن الحكم الوضعي متعلق بالحكم التكليفي، والحكم التكليفي متعلق بالايه؟ بفعل المكلف. مركز اخي الكريم، يبقى عندنا الحكم التكليفي متعلق بايه؟ بفعل المكلف، والحكم الوضعي متعلق بالحكم التكليفي. واضح كده؟ نقرا تاني المساله. الحكم الوضعي فان كان مقدورا للمكلف يعني وكان من فعله كالوضوء للصلاه فانه يتعلق بايه؟ بفعل المكلف مباشره التكليفي كما سبق، وان لم يكن من فعله كالدلوك فانه يتعلق بحكم تكليفي. واضح كده؟ والحكم التكليفي يتعلق بفعل المكلف، يبقى هنا الحكم الوضعي متعلق بايه؟ بالحكم التكليف، والحكم التكليفي متعلق بايه؟ بفعل المكلف، بان يكون سببا لحكم تكليفي او شرطا او مانعا او صحيحا او رخصه. فالحكم الوضعي متعلق بالحكم التكليفي، والحكم التكليفي متعلق بفعل المكلف. انتبه اخي الكريم، انتبه. يعني فيكون الحكم الوضعي متعلقا بفعل المكلف بطريق مباشر، وذلك بواسطة الحكم التكليفي. والنتيجة أن الحكم الشرعي سواء كان تكليفيا أو وضعيا متعلق بفعل المكلف، لأن الفعل هو مناط الثواب والعقاب والمدح والذم. وقد سبق إخواني الكرام في تعريف الحكم أنه المقصود بالفعل هنا كل ما يصدر عن المكلف وتتعلق إرادته وقدرته به من قول أو فعل أو اعتقاد أو تقرير. ده كلام إيه بصفة إجمالية إخواني الكرام، بصفة إجمالية إخواني الكرام. يبقى عايزين نوقفنا وقفة يا إخواني، عايزين نحدد شروط المحكوم فيه. شروط إيه؟ المحكوم فيه. فنقول للفعل الذي تعلق به خطاب الشارع شروط لا بد من تحققها ليكون التكليف به جائزا. الشرط الأول أن يكون ممكنا لا مستحيلا، كما ورد في المستصفى وردة الناظر وجنة المناظر ومختصر الطوفي ومختصر المنتهى وعليه العضد. يا إخواني الكرام، أن يكون ممكنا أول شرط من شروط المحكوم فيه اللي هو فعل المكلف، أن يكون ممكنا لا مستحيلا. وقد نتج عن هذا الشرط مسألة التكليف بما لا يطاق، ويسمونها الأصوليين بمسألة التكليف بالمحال. وقد قسمه الأسنوي في نهاية السول إلى خمسة أقسام. يعني واضح إخواني؟ عايزين نشغل دماغنا إخواني، الموضوع محتاج تركيز. الإمام الأسنوي يعني في نهاية السول قسم الشرط ده. احنا قلنا إيه الشرط ده إخواني؟ أن يكون ممكنا لا مستحيلا. ما تهربوش، يعني الموضوع محتاج بذل جهد واستفراغ وسع عقلي عشان نقدر نفهم ونتعلم. فقلنا إيه الشرط الأولاني؟ أن يكون ممكنا لا مستحيلا، أن يكون ممكنا لا مستحيلا. الإمام الأسنوي في كتابه في كتاب نهاية السول قسم الشرط لخمسة. أول واحد يا إخواني الكرام، ها أول واحد المحال، قسم المحال ده لإيه؟ لخمسة. محال لذاته أي لحقيقته كالجمع بين الضدين أو النقيضين، ويعبر عنه بالمستحيل عقلا. يعني واحد بيقول لك صلوا ما تصليش، قوم وقعد، قوم وانت قاعد، وقف وانت لا، يعني تجمع بين الضدين، كل وما تاكلش، نام وما تنامش، لا. يعني ايه؟ يبقى يعني في نفس الوقت في نفس الجهة، لا يعني بس مش مع اختلاف الزمان او المكان، لا جاي من ايه؟ من مصدر اجتماع النقيضين. يبقى محل ذاته اي لحقيقته كالجمع بين الضدين او النقيضين، وعبر عنه ايضا بالمستحيل عقلا. اثنين، محال عادي اقتضت العادة عدم حصول وان كان ممكنا عقلا كطيران الانسان وحمل الجبل العظيم. ثلاثة، يعني محال لطرو مانع كتكليف المقيد بالجري او الزمن المبتلى بعها قديمة، او الزمن المبتلى بعها قديمة المقعد تكليفه بالمشي. اربعة، محال لانتفاء القدرة عليه حالة التكليف، مع انه مقدور عليه حال امتثال، يعني كالتكاليف كلها لانها غير مقدورة قبل الفعل. يعني واضح على رأي الأشعري. مين الأشعري؟ اللي هو علي ابن إسماعيل ابن أبي بشر إسحاق ابن سالم، وكنيته أبو الحسن ولقبه الأشعري، ولقب بالأشعري لأن جده الأعلى نبت ابن أدد ولد وعليه شعر، يعني ولد المترجم له 360 هجرية، وكان مناصرا لمذهب أهل السنة. توفي رحمه الله يعني تعالى عنده 64 سنة هجرية سنة 324 هجرية. فيقول إذ القدرة عنده لا تكون إلا مع الفعل. خمسة، محال لتعلق علم الله تعالى بعدم حصوله، كمن كلف بالإيمان مع علم الله تعالى أنه لا يؤمن. فالإيمان باعتبار ذاته ممكن، ولذلك وقع ولك وقع، ولكن حصوله ممن علم الله أنه لا يحصل منه كإيمان يعني أبي جهل محال، لأنه لو وجد منه لانقلب علم الله تعالى، وهذا محال انقلب علم الله. تحرير محل النزاع. محل النزاع إخواني الكرام من هذه الأمور الخمسة السابقة ثلاثة فقط، وهي المحال العقلي أو لذاته، والمحال العادي، والمحل طرو مانع، وأما المحال لتعلق علم الله تعالى بعد حصوله، والمحال لعدم القدرة عليه وقت التكليف، فهما خارجان عن محل النزاع. فالتكليف بهما جائز عقلا وواقع سمعا. ثم سنسرد إخوان الكرام أقوال العلماء، بنقسمهم لثلاث أقوال، ونسوق الأدلة ونناقش الأدلة بعد ذلك. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.